القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر أيا مجد الأوائل والأواخر سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر فما لك مصر في الدنيا مثيل وما لك في سماء الفضل آخر صفحات من سيرة أم الدنيا يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين مستمعين الأعزاء أهلا بكم في هذه الحلقة يعتبر أمير الشعراء أحمد شوقي من أهم ملامح مصر الثقافية في القرن العشرين بموهبته وآثاره الشعرية والأدبية وبتأثيره في أجيال عديدة وبعلاقاته المتفرعة مع الشعراء والأدباء والمفكرين والساسة إضافة إلى أهل الفن والغناء وحلقتنا اليوم من البرنامج تتناول علاقة شوقي بمشاهير نجوم الغناء في عصره عبد الحمولي محمد عبد الوهاب وأم كلثوم أفرح وصالة عبد الحمولي أو سي عبده كان أشهر من أدى الأذان من مطرب القرن الماضي كان شوقي معجبا به إلى أبعد حد وألف له شيئا من مواويله وأدواره كما يؤكد ذلك خليل مطران ولما مات الحمولي رثاه شوقي بقصيدة من عيون قصائده في الرثاء قال فيها ساجع الشرق طار عن أوكاره وتولى فن على آثاره لا يجاريه في تفننه العود ولا يشتكي إذا لم يجاره فجع الفن يوم مات الحمولي بدواء الهموم في عطاره بأبي الفن وابنه وأخيه والقوي المكين في أسراره لست بالراحل القليل فتنسى واحد الفن أمة في دياره أما علاقة شوقي بعبد الوهاب فقد بدأت منذ نوه به وذكره الأديب الشيخ عبد العزيز البشري وكان عبد الوهاب حينئذ قد ظهر في تخته يغني للناس في بيوتهم وعلى المسارح العامة وكان فتى يافعا عن علاقة شوقي بعبد الحمولي ومحمد عبد الوهاب يحدثنا المؤرخ الفني الدكتور نبيل حنفي محمود تكشف الكتب التي تحدثت عن أمير الشعراء أحمد شوقي عن عظيم اهتمامه بالغناء وأهله ومن لا شك فيه أن المطرب الكبير عبد الحمودي كان في الصدارة ممن اهتم بهم أحمد شوقي من أهل الغناء حيث أفقت المرحلة الأخيرة من مشوار الحمودي مع الغناء إقرار شوقي شاعرا لبلاط الخدي وعباس حلمي الثاني الذي حكم مصر منذ عام 1892 وحتى عام 1914 إذا يمكن التأكيد على اتصال شوقي بالحمولي خلال الأعوام الأخيرة من عمر الحمولي وإلا لما رثاه شوقي بعد وفاته في عام 1901 بقصيدة موجودة في الشوقيات بدأت علاقة شوقي بمحمد عبد الوهاب في عام 1921، وذلك عندما شاهد شوقي محمد عبد الوهاب يغني في مسرح عبد الرحمن شوقي في القاهرة. ومع أن انتهى العرض الذي شارك فيه محمد عبد الوهاب حتى ذهب شوقي إلى راس الباشا حكم دار البوليس الإنجليزي وقدم له شكوى شفهية بشأن غناء محمد عبد الوهاب وهو بعد صبي صغير، وبتوقف فرقة عبد الرحمن شوقي عن العمل وما أصاب عبد الوهاب من بطالة بعد توقف الفرقة، فإن محمد عبد الوهاب عد أمير الشعراء كما لو كان مسؤولا عما حل به من بطالة. ولما التحق محمد عبد الوهاب بنادي الموسيقى الشرقي أحيا مع طلبة المعهد حفلة بمسرح كازينو سان ستيفانو في الإسكندرية في عام 1924، حيث جاء لقاءه الثاني بأمير الشعراء. في ذلك اللقاء أبدى شوقي لعبد الوهاب اعتذاره عما حدث في لقائهما الأول، ولتبدأ من هذه الفترة أو من هذا اللقاء علاقة الود والصداقة التي استمرت بينهما حتى آخر حياة أمير الشعراء. أما أم كلثوم فكان شوقي يتعشق جمال صوتها ويقول عنها لو سبق بها الزمن لكانت من شهيرات قينات الدولة العباسية، لكنها لم تبلغ عنده منزلة عبد الوهاب، وقد عرفها في بدايتها حينما كان يتردد على نادي الموسيقى الشرقي. أم كلثوم تحكي عن علاقتها بأمير الشعراء شوقي. تعرف ان شوقي عمل لي قصيدة انا لم تنشر في ديوان اللي هي سلو بكؤوس الطلة هلا نسك فيها. رحت عنده في حفلة يوم وتاني يوم قالوا لي شوقي بيتحت هلا ازاي ده، فقابلته بالتاني صرف قلت له لا ازاي ده انا فاهم انه في فلوس. قال لي لا دي حاجة من وحيك مش فلوس. لا فكان ابغط فكان يتشارك وصدت لها اللي أنا تدفعها سالو وصدت لها وما زلنا مع المؤرخ الفني الدكتور نبيل حنفي محمود ليتحدث عن علاقة شوقي بأم كلثوم. أما عن علاقة أم كلثوم بشوقي بيك فقد بدأت منذ الثلاثينيات وبعد استقرار أم كلثوم في القاهرة في عام 1924. وفي قصة روتها أم كلثوم أن أمير الشعراء دعاها مع جمع من الأدباء والشعراء بظهر اليوم التالي لزيارة أم كلثوم لمنزل شوقي بيك. فوجئت بشوقي بيك يزورها في منزلها حيث قدم لها غلافا مقفلا، فحسبت أن به نقود. ولما سألته عن ما في عما هو موجود في المغلف قال لها هذا من وحيك. فتحت أم كلثوم الغلاف لتجد فيه ورقة سجل فيها شوقي بخط يده قصيدة سلو كؤوس الطلة. مستمعين الأعزاء، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى اللقاء. وغدا نلتقي. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين.